بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 88 بعد 300، مع سورة القصص. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية، أولا: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال، هذا هكذا فسرها. امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته، فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. وفي هذه القصص عبرة لكل من يعتبر، فتأمل شيخوخة أبيهم وتأمل مشقة عملهم وظمأ دوابهم، لم تبرر لهم الاختلاط بالرعاة، ولذلك من اضطرت الخروج فلتخرج في ستر ونقاء. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى في كل أمر. ثانيا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول ابن عاشور: فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم، ومن الخير إنجاؤه من القتل وتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته، وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها، فكان منتفعا بمنافعها مجنبا رذائلها وأضرارها. ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلما، وأن هداه إلى منجا من الأرض، ويسر له التعرف ببيت نبوة. إذن تأملوا أن الإنسان عليه أن يستذكر فضل الله عليه في السراء، وحينما تمر به الضراء عليه أن يستذكر هذه النعم، فهذا مما يهون الحزن. وتأمل هذا النبي العظيم في هذا الحال، كان قد بلغ به الجوع ما بلغ، وإنه لأكرم البشر على الله في ذلك الحين. وفي هذا معتبر لكل ذي عقل بهوان الدنيا، وأن أصل الخير ما ادخره الله تعالى لعباده. فالإنسان عليه أن يتفكر بهذا دواما. وتأمل أنه يعني اتصف بالصفات الشهامة والبعد عن الظهور وترك لطلب المقابل، ثم جاء الخير إلى موضع ظله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهكذا الإنسان يكون صاحب شهامة ويصبر ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وتأمل هذه المسيرة عملا ودعاء، وهكذا سير أهل الصلاح والإخلاص، يعملون ويدعون ويتوكلون على ربهم. ثالثا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول البقاعي: ولما كان الحياء كأنه مركب لها وهي متمكنة منه، مالك لزمامه عبر بأداة الاستعلاء فقال على استحياء، أي حياء موجود منها، لأنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه. فالبقاع أخذ هذا من قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وصارت أن كل مركب يعني إشارة إلى عظيم حيائها وأنها قد جاءت بحكمة عالية. إذن هنا إخلاص وشهامة وبعد عن الظهور وترك لطلب المقابل، ثم جاءه الخير إلى مكان ظله. ولذلك على الإنسان مهما مر به من كر عليه أن يلجأ إلى ربه، وعليه أن لا يحزن، لأن الحزن يضعف القلب ويضعف السير إلى الله تعالى. فالإنسان يدعو وتأمل في دعائه ربي بحذف ياء النداء، إني لتأكيد المسكنة ولم يقل أنا، لما أي لأي شيء أنزلت إلي بصيغة الماضي لشدة يقينه بالإجابة، فكأنها تحققت من خير فقير. فكان جزاء هذا الانكسار التام أهلا ومالا ونبوة وحفظا. فتأمل الدعاء بيقين الإجابة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا فيه إشارة إلى سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهو إعلان الافتقار للعلي القهار وإظهار المسكن لله سبحانه وتعالى. ولذلك دعاء المضطر يستجاب، لأنه ترك جميع الأسباب ولجأ إلى من بيده الأمور أجمع سبحانه وتعالى. إذن وصفها بالحياء في مشيها خصوصا، وهذا فيه توجيه للمرأة المسلمة، فالمشي عند المرأة يدل على شخصيتها، بل يدل على عفافها من عدمه. وذلك على المرأة المسلمة أن تنتبه للمشي، فهو ليس أمرا هامشيا في حياة المرأة، بل هو أمر مهم ذكره الله تعالى في كتابه. وتأمل في قولها إن أبي يدعوك، ولم تقل إننا ندعوك، لأن هذا هو اللائق بالمؤمن العفيفة حينما تتحدث مع الرجال الذين يعني ليسوا من أهلها. وتأمل هذا الوصف تمشي على استحياء، يعني حتى المرأة في بيتها لما تتعامل مع أهل بيتها بها حاجة أن تمشي بمحبة. ولما نقول المرأة أيضا ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع أهل بيته بمحبة، تمشي على استحياء، فهذا وصف جميل ما أجمله من وصف. فهي كأنها من شدة حيائها لم تمشي على قدميها، بل على حيائها. وهذا الحياء يكون في الكلمة، يكون في النظرة، يكون في الحركة. والحياء يزيد المرأة حسنا وجمالا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المكافأة تسبب تآلف القلوب، وأيضا تدفع المنن. نعم. ولذلك قال ابن كثير في قوله تعالى عن ابن شعيب قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة. وهكذا يسعى الإنسان في فعل الخير دواما. رابعا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجره أي اجعله أجيرا لك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الكلام حكمة جامعة بليغة كما يقول ابن جزي. روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إلي. إذن أركان الولاية كما يقول الشيخ ابن عثيمين اثنان، القوة والأمانة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فمن العدل أن لا يولى أحد منصبا إلا وهو أهل له في قوته وفي أمانته، فإن ولي من ليس أهلا مع وجود من هو خير منه فهذا ليس عدلا. وتأمل ما يتعلق بالقوة والعدل، وأنه أمر قد تكرر في نصوص الوحيين القوة والأمانة، ووصف بهذا جبريل وموسى ويوسف وأيضا غير هؤلاء ممن مر ذكرهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نسعى بغرس هذا في أبنائنا، كما أننا نجتمع معه بالطعام والشراب والذهاب والإياب وغير ذلك من أمور الحياة وأمور الصلاة وغيرها. علينا أن نزرع في نفوسهم الأمانة والقوة في دين الله سبحانه وتعالى. وحتى ما يتعلق بأمور الدراسة أيضا نجعل فيهم القوة ونجعل فيهم الأمانة في هذا وفي ذهابهم وإيابهم وركوبهم. ولذلك الإنسان عليه في حياته يعني أن يجعل أعماله تشهد له بالقوة والأمانة. قال ما خطبكما؟ فسقى لهما، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني في أفعال حصلت لهذا النبي الكريم فوصف بهذه الأوصاف. فالإنسان عليه أن يصحح أعماله وأفعاله في بيته مع الجيران في ذهابه في إيابه، يجعل هذا الأمر لله تعالى، وحينما يجعله الله سينقله عنه الناس وسوف يقتدون به وسوف يكون قدوة في الخير. نعم. خامسا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول السعدي هذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. سادسا، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقول السعدي فرغبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، يعني حتى في تعامله وفي أموره التي تتعلق بأمور الدنيا على الإنسان أن يكون سهلا خفيفا مع الآخرين. سابعا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقول ابن عاشور قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكيته النفس المنهي عنها، لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح. فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن. يعني هنا هذا ليس مدح نفسه لأجل نفسه، إنما أراد أن يعرفه خلقه لأجل أن يطمئن المقابل، وذلك الإنسان في تعامله يدفع الريب عن الآخرين. معاني الكلمات تلقاء مدين جهتها، سواء السبيل الطريق الأحسن إلى مدين، تدودان تحبسان غنمهما عن الماء، ما خطبكما ما شأنكما، يصدر الرعاء ينصرف الرعاة بأغنامهم عن الماء، تأجرني تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي، حجج سنين. العمل بالآيات، أولا ساعد أحد الضعفاء بتقديم يد العون له، فالإنسان عليه أن يساعد الآخرين وأن يؤدي حق الله في كل مناسبة بغض للبصر وبشهامة، وهذا فيه فوائد جليلة. ثانيا، أرسل رسالة تنصح من تتكشف بستر نفسها، وأن الحياء سنة المؤمنات منذ القدم، فالإنسان ينصح ويرشد ويحفظ الإنسان بصره وإذا سنحت له الفرصة أن ينصح المرأة المتكشفة ينصحها بستر وعفاف وعدم فتنة، بحيث أن الإنسان يدرس في قلبها مخافة الله تعالى. ثالثا، كافئ شخصا أحسن إليك، فإن هذا من دأب الصالحين. على الإنسان أن يحتاج من أسدى له معروف فليكافئه. التوجيهات: أولا، فضل الحياء للنساء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال، فهذا باب من أبواب الخير الكبير. ثانيا، رعاية الضعفاء والقيام على مصالحهم من أخلاق الأنبياء وشيمهم، ولذلك الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي قصها الله علينا. ثالثا، من أسباب إجابة الدعاء تضرع العبد وإظهار ذله ومسكنته، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتضرع لربه ومولاه دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.